فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في حاشية الروض المربع على زاد المستقنع للشيخ بن قاسم. وكنا قد وصلنا إلى باب الحيض والنفاس وأنهينا ما يتعلق بالحيض من أحكام، وبقي علينا ما يتعلق بالنفاس. قال بهوتي رحمه الله تعالى في الروض المربع: وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، جعله الله غذاء له، يعني غذاء للحمل. وفي التعريفات: النفاس دم يعقب الولد، وأصله، يعني أصل النفاس تعريفه من ناحية اللغة من التنفس، وهو الخروج من الجوف، أي خروج النفس من الرئة بعد إدخاله إليها، أو من التنفس الذي هو التشقق والانصداع. يقال تنفست القوس إذا تشققت، وسميت ولادة المرأة نفاسا لأنه يصحبها خروج النفس وهو الدم. ثم سمي الدم نفاسا لأنه خارج بسبب الولادة، تسمية للمسبب باسم السبب. يقال نفست المرأة أو نفست المرأة بضم النون لا غير ذا ولدت. والمصدر النفاس بالكسر، ويقال للمرأة نفساء بضم النون وفتح الفاء، وضم النون أفصح من فتحها، ومن ضم فسكون نفسا، وهي بالمد على اللغات الثلاث: نفسا، نفسا على اللغات الثلاث، أو نعم. مصدر النفاس يعني سواء فتحت أو ضمت أو سكنت. قال: ومثناها نفساوان، ويقال أيضا نفست بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما إذا حاضت. هكذا أصل تعريف النفاس لغة من التنفس، وهو الخروج من الجوف أو من نفس الله كربته، أي فرجها. ويقال نفسه بمعنى أمهله أو نفس كربه. قال: وأكثر مدة النفاس 40 يوما من ابتداء خروج بعض الولد، حكاه أحمد عن عمر وغيره، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. لحديث أم سلمة: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، رواه الترمذي وغيره، وأثنى عليه البخاري، ومعناه كانت تؤمر أن تجلس، إذ محال اتفاق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض، واحتج أيضا الجمهور بأحاديث في معناه. وقال الترمذي: أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفس تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. قال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس. وقال إسحاق: هو السنة المجتمع عليها. وقال الشيخ، ويعني بشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: لا حد لأكثره، ولو زاد على 70 وانقطع، لكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فال40 منتهى الغالب، يعني غالب مدة النفاس في النساء 40 يوما. قال: وما رأته، نعم، وما وأول مدته من الوضع وفاقا، أول مدة النفاس من الوضع وفاقا، يعني العلماء اتفقوا. وقال ابن رشد والنووي وغيرهما: لا خلاف أن الدم الذي يهراق بعد الولادة نفاس. قال: وفاقا غالبا، وفاقا للأئمة 4. قال: ونعم، وما رأته قبل الولادة بيومين أو 3 بعمارة فنفاس وتقدم، يعني تقدم في قوله: إلا أن تراه قبل ولادتها، إلا أن تراه قبل ولادتها. وقوله أمارة بفتح الهمزة أي علامة على الولادة كالتألم، يعني الطلق ونحوه، وإلا فلا تجلسه ولا تعتد به من 40. يعني الدم اللي يصير قبل الولادة إذا صار يصحبه ألم طلق الولادة فهو نفاس، فيعني يحتسب من مدة النفاس. أما إذا كان ما في علامة على الولادة، ظهر دم لكن ما هو قريب من الولادة وليس يصحبه طلق، فلا تجلسه، ليس نفاسا ولا تعتد به من 40. ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان، وهذه مسألة مهمة جدا. متى يثبت حكم النفاس؟ يعني حكم الوضع بشيء فيه خلق الإنسان، لما يصور بهيئة الإنسان أو بصورة الإنسان ثم تسقطه يثبت حكم النفاس هنا. إن كانت معتدة خرجت من العدة، ولهذا السقط أحكام، يعني الولد قال: لا علقة، لو أنها مثلا أسقطت علقة أو أسقطت مضغة، قطعة لحم لا تخطيط فيها، فليس بنفاس. والمدة التي يتبين فيها غالبا 3 أشهر، يعني بعد 3 أشهر ما يجوز لها يعني أن تسقط حملها. وإذا سقط حملها بعد 3 أشهر فغالبا يكون فيه خلق الإنسان. فيه تخطيط وتصوير. والمدة التي يتبين فيها غالبا 3 أشهر وأقله 81 يوما، 81 يوما. فمتى رأى الدم على طلق قبلها يعني قبل هذه المدة لم تلتفت إليه، وبعدها بعد هذه المدة تمسك عن الصلاة والصوم لأنها نفسة. ثم إن تبين فيه خلق الإنسان رجعت فاستدركت، وإلا استمر الحكم على الظاهر. دائما يسألون عن السقط، إذا أسقطت أو نظفت، أو فإذا لم يكن فيه تخطيط فيه تصوير لا يعتبر حكمه حكم النفاس، حين يعتبر يعني دم مرض أو دم فساد أو أشبه ما يكون بالعملية، لكن ليس دم النفاس ولا تتعلق به أحكام النفاس. قال ولا حد لأقله، يعني لا حد لأقل زمنه وفاقا، يعني للأئمة الأربعة أكثره قال 40 يوما، أكثر مدة النفاس 40 يوما إذا كان الدم مستمر. أما أقله ينقطع الدم، قد ينقطع الدم بيوم وليلة، قد يحصل ولادة عارية عن دم وتسمى النشوف أو الجفوف لأنها جافة وليس وولدت ولادة عارية عن دم، فهذه ليست نفسا. ولا حد لأقله، أي لا حد لأقل زمنه وفاقا، فيثبت حكمه ولو بقطرة، حكم النفاس. قال أبو الطيب وهو قول جمهور العلماء. ولا حد لأقله، ما هو التعليل؟ لماذا؟ هل هناك دليل أو تعليل؟ قال لأنه لم يرد تحديده، لم يرد في الشرع تحديده، فرجع فيه إلى الوجود، يرجع فيه إلى العادة، إلى العادة الموجودة، إلى الوجود. وقد وجد قليلا وكثيرا، حتى وجد من لم تر نفاسا أصلا. وحكى البخاري في تاريخه أن عائشة قالت لامرأة لم تره: أنت امرأة قد طهرك الله، والنقاء زمنه طهر. نعم، يعني لو ولدت ولادة عارية عن دم خلاص توضأت واغتسلت وليس لها نفاس، تصبح طاهرة، تصلي وتصوم. هذا مسألة قلل. قال وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها ولم يزد، أو زاد وتكرر فحيض، مثلا جلست 40 والدم مستمر معها فهو نفاس، بعد 40 صادف وقت حيضها واستمر الدم فيعتبر حيض، يلحق الحيض بالنفاس. عادتها 6 أيام 7 أيام يقال له جلست النفاس 40 يوم وجلست الحيض 7 أيام مواصلة للنفاس، أو زاد على العادة، زاد على عادتها لكنه تكرر فيعتبر حيض إن لم يجاوز أكثره، يعني إن لم يجاوز أكثر الحيض. قال وكذا إن لم يصادف عادة ولم يجاوز أكثر الحيض وتكرر فحيض كما صرح به غير واحد، وإن لم يصادف عادة حيض فهو استحاضة إن لم يتكرر، لأنه لا يصلح حيضا ولا نفاسا. ولو هجرها الدم ثم أتاها في عادتها فهو حيض، لأنه لا حد لأكثر الطهر، وإن زاد على العادة وجاوز أكثر الحيض فاستحاضة. وقال مالك والشافعي أكثره 60 يوما. مالك والشافعي قالوا أكثر النفاس، أكثر مدة النفاس 60 يوما. وتقدم أنه لا حد لأكثره، وأن المرجع في ذلك إلى الوجود، إلى الوجود. قال ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس، كما لا تدخل في مدة حيض، لأن الحكم للأقوى. فلو ولدت المستحاضة واستمر الدم 40 يوما فإنه نفاس، لا تصوم فيه ولا تصلي. ومتى طهرت قبله، أي قبل انقضاء أكثره، تطهرت، أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات لانقطاع دم النفاس. وروي عن أم سلمة مرفوعة كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قالت 40 يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، ذكره في المبدع. قال إذا انقطع الدم، دم النفاس، تطهرت، اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات كالحائض، إذا انقطع دمها في عادتها اغتسلت وصلت وصامت، ولو كان في عادتها تغتسل وتصلي وتصوم إذا انقطع الدم. ويكره وطؤها قبل 40 بعد انقطاع الدم، يكره لزوجها، يكره أن يطأها بعد 40، قبل 40 بعد انقطاع الدم، هذه كراهية تنزيه. وإلا إذا انقطع الدم فهي طاهرة، لكن غالبا أنها أثناء هذه المدة لم يعني تستكمل قوتها ولم تستعد صحتها، و يعني من باب الاحتياط أو من باب يعني المحافظة على استعادة قوتها وصحتها، يحسن أن تترك 40. على كل حال إذا طهرت وارتفع الدم فحكمها حكم الطاهرات. قال والتطهير أي الاغتسال. قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها، على حديث عثمان ابن أبي العاص أنها أتته قبل 40 يوم طهرت، طهرت امرأته قبل 40 فأتته، أتت زوجها عثمان بن أبي العاص فقال لا تقربيني، لا تقربين. كل هذه يعني تتبع أمزجة يعني الرجال، فعلا بعضهم يكره. أي نعم. قال ولأنها لا تأمن عودة الدم في زمن الوط، يعني فعلا إذا كان في زمن 40 وانقطع الدم عنها ثم وطئها زوجها لا تأمن أن يعود الدم إليها. وعنه يعني رواية أخرى لا أكره وطئها، إذا كانت يعني قد طهرت، انقطع الدم وتطهرت اغتسلت، ذكره الزركشي وغيره. وقال جمهور أهل العلم لا كراهة في وطئها، شوف جمهور أهل العلم يقولون لا كراهة في وطئها، لأن لها حكم الطاهرات في كل شيء، وليس للكراهة دليل يعتمد عليه. وإن اتصلت به صفرة أو كدرة فنفاس، يعني أثناء المدة اتصلت بانقطاع الدم صفرة أو كدرة فنفاس تجلسه، لا تصلي ولا تصوم ولا يطأها زوجها. وقيل بلا خلاف، يعني يعتبر نفاس بلا خلاف ولو لم يكن دما، ولو كان صفرة أو كدرة. قال فإن عاودها الدم في الأربعين، يعني بعد انقطاعه، يعني في مدة الأربعين، فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأته فيها. فمشكوك فيه يعني كونه نفاسا أو فسادا لتعارض الأمارتين فيه. وعنه هو نفاس تدع له الصوم والصلاة، وهو قول كثير من العلماء واختاره الموفق وغيره. نعم، وهو يعني الأيسر، أو هو ما دام في زمن الأربعين وعاودها الدم فنفاس، لكنه يقول مشكوك فيه معناه أن تصوم وتصلي، أي تتعبد، لأن الصوم والصلاة واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه، فإذا لا تترك اليقين للشك. لكن لا يطأها زوجها، أي نعم، من باب الاحتياط. قال وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا، يعني لو أنها صامت تقضيه أيضا احتياطا. تقدم قول الشيخ إن قولهم تصوم وتصلي وتقضي الواجب باطل من وجوه، وأن من فعل العبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه. واحتاط الرجل أخذ في أموره بالحزم، واحتاط لنفسه أخذ بالثقة، واحتاط على الشيء حافظ عليه افتعال، وهو طلب الأحوط والأخذ بأوثق الوجوه. على كل حال، يعني المسألة مسألة خلاف، والشيخ يعني هذا من يعني المسائل، لعلها من المسائل التي اختارها، لأن من فعل العبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه، هذه قاعدة، قاعدة في أصول الفقه. ولا تقضي الصلاة، نعم كما تقدم، وهو أي النفاس كالحيض، النفاس كالحيض بلا خلاف في الجملة، لأنه حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل، فكان حكمه حكم الحيض، ونقل ابن جريج إجماع المسلمين عليه إلا ما استثني، وهو النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج، يعني له أن يستمتع لزوجها، أن يستمتع منها كما يستمتع من الحائض، وفيما يحرم به كالوطء في الفرج أيضا يحرم بالحيض، وكذلك يحرم بالنفاس الوطء في الفرج والصوم والصلاة، أي النفساء كالحائض في ذلك اتفاقا، والطلاق بغير سؤالها على عوض، ظاهره إن سألته بلا عوض أو سأله غيرها لم يبح، وبذل العوض يدل على إرادته حقيقة، يعني الطلاق لا الطلاق يحرم أن يطلقها وهي حائض، فكذلك يحرم أن يطلقها وهي نفساء من طلاق البدعة. قال وفيما يجب به كالغسل إجماعا، والكفارة بالوطء فيه، يعني الغسل إذا انقطع يجب، والكفارة بالوطء فيه قياسا على الحائض على القول بها، على القول بالكفارة، وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها إجماعا غير العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس، تعتد بالحيض ثلاث حيض دون النفاس، النفاس خلاص إذا ولدت انتهت عدتها، لأنه ليس بقرء النفاس، ولأن العدة تنقضي بوضع الحمل، لو طلقها مثلا أول الليل وولدت آخر الليل خلاص انقضت عدتها، لها أن تتزوج ولو كانت نفساء، لكن يعني لا يطأها ما دامت نفساء، ما دام الدم معها، إنما العدة تنقضي، ما يقاس هنا النفاس بالعدة بالحيض في العدة، نعم، دون النفاس وغير البلوغ، البلوغ يثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، غير البلوغ، البلوغ يعني يحصل، لأن يحصل قبل يحصل بالإنزال قبل الحمل، فإن حصل قبل النفاس بمدة، غير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، لأن الحمل ينعقد من مائهما، ليس من ماء الرجل فقط، بل من ماء الرجل والمرأة، والبلوغ في الأصل الوصول، وبلغ الغلام أو الجارية أدرك بلوغ حد التكليف، ويأتي في الحجر، يعني الحجر عليه متى يفك الحجر عليهما، ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي في مدة الإيلة، لأنه ليس بمعتاد. من هو المولي؟ من هو المولي؟ قلنا صفات الحكم المتعلقة بالطلاق خمس، أو تتعلق بالطلاق صفات الحكم الخمس: الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة. فمتى يجب الطلاق؟ يجب بالإيلاء. ما هو الإيلاء؟ إذا آل الرجل ألا يطأ زوجته أبدا، فيضرب له أجل 4 أشهر، فإن عاد فقد فاء ورجع عن يمين، وإن لم يعد ومضت طلق عليه الحاكم. 4 أشهر هذه ما تحسب منها مدة النفاس، ما تحسب مدة النفاس من 4 أشهر هذه، ولهذا ماذا يقول هنا؟ قال ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي، على المولي في مدة الإيلاء، لأنه ليس بمعتاد، بخلاف مدة الحيض، يعني تحتسب على المولي مدة الحيض، ما تسقط مدة الحيض من 4 أشهر. بقي الأحكام الباقية، صفات الحكم الباقية، احنا قلنا يجب للإيلاء، بينا متى يجب، لكن فيه استحباب طلاق، متى يستحب؟ ومتى يكره ومتى يحرم ومتى يباح. خمس صفات لابد أن نتقنها. متى يجب الطلاق؟ متى يستحب؟ متى يباح؟ متى يكره؟ متى يحرم؟ ولنأتي بعد آخر. متى يجب؟ متى يحرم؟ متى يستحب؟ متى يكره؟ الخامس الإباحة، استواء الطرفين. متى يباح؟ فكروا معي. يستحب للضرر، يستحب الطلاق للضرر. إذا كان الزوج متضرر أو الزوجة متضررة فيستحب الطلاق هنا، ما صار بغض الحلال. يعني متضررة بارتباطها بهذا الرجل، أو الرجل متضرر بهذا الزواج بهذا الارتباط، فيستحب للضرر ويباح للحاجة. إذا كان الزوج محتاج لطلاقها فيباح له. صورته إذا كان عنده أربع، ولكن هو محتاج، الأربع عنده متردية ونطيحة، المتردية والنطيحة والتي أكلها السبع ولا يستفيد منها، ولكنه محتاج فيطلق، محتاج أن يطلق إحداهن ليتزوج. ها واحدة، أو عنده واحدة أيضا ولكنه يعني يحتاج، محتاج لتطليقها لأمر ما قد لا نتصور صورته، فيباح، نقول يباح للحاجة ويكره لعدم الحاجة. يعني كون الشخص يعني ما له حاجة في الطلاق فيكره. سودة رضي الله عنها لما كبرت أراد النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها، قد يقال أنها كبرت في هذه الحال، فهو يعني قد يكون طلاقها تدعو له حاجة، لكنها أزالت الحاجة وقال قد وهبت ليلتي لعائشة رضي الله عنها حتى تحتفظ بمكانتها منه يوم القيامة، وحتى تكون من زوجاته يوم القيامة رضي الله عنها. فإذا زالت الحاجة ما لم يطلقها عليه الصلاة والسلام. إذا يكره لعدم الحاجة. قلنا يجب للإيلاء، ذكرنا صورة الإيلاء. فالرجل إذا آلى يعني حلف أن لا يطأ زوجته البتة، قالوا لا ما هو على كيفك، يؤتى به ويضرب له 4 أشهر مدة، إن فاء وكفر عن يمينه فالحمد لله استمرت الأمور، وإن أصر على يمينه وأن لا يطأها أبدا طلق عليه القاضي بعد 4 أشهر وجوبا، يعني أوجب عليه الطلاق. وكذلك في صورة أخرى في الوجوب، إذا رضي بالخلع يعني بذلت له مالا ورضي به على أن يطلقها، تراضي بذلك، فهذا واجب عليه، يعني مقابل ما أخذ، مقابل الاختلاع. بعضهم يقول إنه ليس بطلاق، وبعضهم يقول يحسب بطلقة إذا كان مجرد خلع على مقابل. إيش بقي؟ الحرام، متى يحرم؟ يحرم للبدعة، أن يطلقها في حيض أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يعلق طلاق، أو يعلق يعني التطليق على شيء، على فعل مستحيل أن تفعله، وإن طرت في الهواء أو مشيت على البحر أو كذا، يعني إن لم تطيري في الهواء أو تمشي على البحر فهي هذا يعني بدعة. أو يطلقها ثلاثا بلفظ واحد في مجلس واحد، هذا بدعة حرام لا يجوز. أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أو في حين عام. أو في حيض، قلنا في حيض، أو علق الطلاق على حيض ونحوه، هذا يعتبر كله طلاق بدعة. بقي شيء من صفات الحكم الخمس؟ ما بقي شيء. هنا قال: وإن ولدت، وإن ولدت امرأة توأمين، أي ولدين في بطن واحد، فأكثر من ولدين يقال أتأمت المرأة إذا ولدت اثنين في بطن واحد فهي متئم، فإذا كان ذلك عادة لها فهي متآم، وهذا الولد تؤم لهذا. توأمين، فأول النفاس وآخره من أولهما، يبدأ من أولهما كالحمل الواحد، وفاقا لمالك وأبي حنيفة، والوجه الثاني للشافعية لأنه دم خرج عقب الولادة فكان نفاسا واحدا، فلو كان بينهما 40 فأكثر فلا نفاس للثاني. من التوأمين نص عليه للثاني من التوأمين، لأن الولد الثاني تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله، فما خرج مع الولد الثاني بعد 40 على القول بهذا دم فساد، لأنه لا يصلح حيضا ولا نفاسا، وعنه من الثاني لأنها قبل وضعه حامل، رواية أخرى، ولا يضرب لها مدة النفاس كما قبل الأول، ولهذا لا تنقضي العدة إلا بوضعهما. واختاره أبو المعالي وغيره وقال: لا يختلف المذهب فيه. وقال بعض الشافعية: اتفق أئمتنا على استئناف نفاس، فإن الذي تقدمه نفاس كامل، ويستحيل أن تلد الثاني وترى الدم عقيبة ولا يكون نفاسا، انتهى. وللاتفاق على أن الدم المهراق بعد الولادة نفاس، هذا هو الأحوط أنه يكون نفاسا، ومن صارت نفاسا بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي، أي الصلاة، لأنه دم فساد، يعني إذا صارت نفاسا أجهضت هي نفسها، أي نعم، بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي، يعني أي الصلاة، لأنه دم فساد. نعم. ولأن وجود الدم ليس معصية من جهتها، وكذا حيض، كما لو كان التعدي من غيرها. يعني تصبح نفساء، من صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو ذهبت للطبيب وأجهضت أو بشرب دواء لم تقضي، أي لم تقضي الصلاة، يعني تصبح نعم كما لو كان التعدي من غيرها. وقيل يجوز شرب دواء مباح لإلقاء نطفة، وقال الشيخ: الأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء يمنع نفوذ المني في مجاري الحبل. وقال القاضي وغيره: لا يباح شرب دواء مباح لقطع الحيض إلا بإذن الزوج كالعزلي، يعني لكن الحبوب هذه لابد من إذن الزوج. قال في الإنصاف وهو الصواب، وقال في الفروع وفعل ذلك بها من غير علم يتوجه تحريمه لإسقاط حقها مطلقا من النسل المقصود، يعني لا يجوز للرجل أيضا أن يفعل سببا يمنع حملها بغير إذنها. وقال ويتوجه في الكافور ونحوه له كقطع الحيض، أيضا الكافور يعني يستعمل دواء لقطع الحيض ونحوه. قال في الإنصاف وهو الصواب فيهما الذي لا شك فيه. وأما إسقاط الحمل فقال الشيخ حرام باتفاق المسلمين. هذه الأحكام نحتاج إليها كثيرا يعني في كل عصر، وهذا يدل على أن ديننا ولله الحمد شامل لكل ما نحتاجه، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء، أصول الدين وفروعه إن صح هذا التعبير، وإلا فالدين كله واحد ليس فيه يعني شيء لا أهمية له. ما يسمى بالأصول وما يسمى بالفروع كله يعني واحد من حيث أنه دين ما دامه مشروع. نصل بعد هذا إلى كتاب الصلاة، يعني حنا أنهينا في الأبواب السابقة أشياء كثيرة وهي ما يتعلق بالطهارة. مررنا بكتاب الطهارة لأن الطهارة مفتاح الصلاة، ومررنا بباب الآنية لأن الآنية يعني آنية المياه التي يتطهر بها، ثم بالاستنجاء وهو أي نعم التطهر، وآداب قضاء الحاجة والسواك وسنن الوضوء وفروض الوضوء وصفة الوضوء والمسح على الخفين ونواقض الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة، ومن ذلك أحكام الحيض والنفاس. ناسب أن يكون بعد ذلك الصلاة، لأن الصلاة لا تصح بغير الطهارة. الصلاة أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وأفضل الأعمال بعدهما، لكونها وضعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها، ولجمعها لمتفرق العبودية وتضمنها لأقسامها، وهي أول ما يشترطه صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد، لأنها رأس العبادة البدنية، وقد تعبد الله عباده في أبدانهم وأموالهم عبادة محضة كالصلاة والزكاة أو مركبة منهما كالصوم والحج. صوم مركب من البدنية والمالية، من العبادة البدنية والمالية، والحج كذلك عبادة بدنية ومالية. أما العبادة البدنية المحضة الصلاة، العبادة المالية المحضة الزكاة، وهكذا. قال والعبودية هي غاية كمال الإنسان. الإنسان يتدرج في الكمال، فغاية كماله أن يحقق مقام العبودية، والعبودية هي غاية كمال الإنسان. وقربه من الله بحسب قربه من عبوديته. قرب الإنسان من ربه بحسب قربه من العبودية، وهي دين الأمة ضرورة، يعني الصلاة أو العبودية دين الأمة ضرورة، ولم تخلو منها شريعة مرسل، يعني لعله يعني الصلاة، وفرض عين بالكتاب والسنة والإجماع، فرضها الله ليلة المعراج على نبيه صلى الله عليه وسلم في السماء بخلاف سائر الشرائع، فدل على حرمتها وتأكد وجوبها وعظيم قدرها. وأحاديث كل صلاة من الصلوات الخمس وأحاديث الركعات وما تشتمل عليه كل ركعة والركوع والسجود والرفع منهما وترتيب ذلك قد بلغت حد التواتر. أحاديث كل صلاة، أحاديث صلاة الفجر، أحاديث صلاة الظهر، أحاديث صلاة العصر، أحاديث صلاة المغرب، أحاديث صلاة العشاء، أحاديث صلاة الرواتب، النوافل الأخرى، السنن المتأكدة من الصلوات، الركعات، السجود، أحاديث، يعني هذه الأحاديث بلغت حد التواتر في هذا الموضوع، موضوع الصلاة، موضوع الصلاة، يعني أعيان الصلوات، ركعاتها، باطنها، ظاهرها، نعم، هذه بلغت حد التواتر أو تزيد عليه تواترا معنويا. وما نقل بالتواتر، يعني التواتر اللفظ، وما نقل بالتواتر فحصل العلم به ضرورة لا يرده إلا كافر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل بإجماع المسلمين. وجاء في تحتمها وفضلها آيات وأحاديث كثيرة معروفة. وسئل شيخ الإسلام: هل كانت الصلاة على من قبلنا من الأمم مثلنا؟ فقال: كانت لهم صلوات في هذه الأوقات، لكن ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات والهيئات وغيرهما، انتهى. وكانت قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، كانت قبل صلاتين، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقيل كانت الظهر لداود، والعصر لسليمان، والمغرب ليعقوب، والعشاء ليونس، والصبح لآدم. ونظمه بعضهم بقوله: لآدم صبح، والعشاء ليونس، وظهر لداود، وعصر لنجله، ومغرب يعقوب. كذا شرح مسند لعبد كريم فاشكرن لفضله، يعني كأن الناظم اسمه عبد الكريم هنا، وقيل غير ذلك. الله أعلم. نعم. الصلاة في اللغة، ما معنى الصلاة في اللغة؟ الدعاء، الدعاء. الصلاة في اللغة الدعاء بخير، الدعاء بخير، يقال له صلاة، أي حقيقتها ذلك، وهو ما عليه الجمهور من الفقهاء وغيرهم. وقال ابن رشد: هو المشهور المعروف، انتهى. ابن رشد في بداية المجتهد، نعم. قال: لأنه الشائع في كلامهم قبل ورود الشرع بالأركان المخصوصة. قال في القاموس: والصلاة الدعاء، وعبادة فيها ركوع وسجود، اسم يوضع موضع المصدر، صلى صلاة دعا، والفرس تلا السابق لتلوها الشهادتين، انتهى. والمصلي لا ينفك عن دعاء عباده، أو ثناء أو طلب ومسألة، فما خرجت عن حقيقة الدعاء، المصلي لا ينفك عن الدعاء، إما دعاء عبادة أو ثناء أو طلب ومسألة، يعني فما خرجت الصلاة عن حقيقة الدعاء. ولذلك قالوا ما صلى مصلي إلا يبغي الأجر، يطلب يعني طالب، سواء كان مثنيا نعم أو مسبحا أو كذا، فهو في حقيقته يعني داع يطلب طالب. وقال بعضهم الشيء لا يعرف إلا باسمه، ولا يجب إلا بسببه، ولا يوجد إلا بركنه، ولا يصح إلا بشرطه، ولا يفعل إلا بحكمه. يعني هذه العبارات عبارات فقهية جميلة. الشيء لا يعرف إلا باسمه، هذا صحيح، الشيء لا يعرف إلا باسمه، ولا يجب إلا بسببه، يعني سبب وجوبه، ولا يوجد إلا بركنه، إذا انهدم ركنه انهدم، ولا يصح إلا بشرطه، لأن الشرط يعني هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته، ولا يصح إلا بشرطه، ولا يفعل إلا بحكمه، يعني بحكمه سواء على الاستحباب أو على الوجوب نعم أو غير ذلك. قال الله تعالى، الصلاة في اللغة الدعاء، قال الله تعالى وصل عليهم، أي ادعو لهم واستغفر لهم. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، أي دعا لهم. وقال عليه الصلاة والسلام في الدعوة وإن كان صائما فليصلي، أي يدعو. يعني إذا دعوك الطعام، دعاك أخوك لطعام وانت صائم، تأتي وتدعو، إن شئت أكلت إذا كان الصيام نفلا، وإن شئت أتممت الصيام، أما إذا كان الصيام واجب أي نعم فأنت تأدي تجيب الدعوة، وإذا أجبت الدعوة تدعو لهم تصلي، فليصلي. قال فليصلي يعني فليدعو. وكان إذا جاء الناس بصدقاتهم يدعو لهم، اللهم صلي على آل أبي أوفى، أو كما ورد يعني لما أتوا بصدقة. والصلاة في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، لحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الصلاة في الشرع هي أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، لحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وكيف أقوال وأفعال مخصوصة؟ من قراءة وتكبير وتسبيح ونحوه، وقيام وقعود وركوع وسجود ونحوه، قال وإذا ورد في الشرع أمر بالصلاة أو حكم معلق عليها انصرف إلى الصلاة الشرعية، وليس إلى اللغة، ليس المقصود الدعاء. ولا نزاع بين العلماء في أن إطلاق الصلاة والصوم وغيرهما من الألفاظ المشتركة في الشرع على معانيها الشرعية على سبيل الحقيقة الشرعية، بمعنى أن حملة الشرع غلب استعمالهم لتلك الألفاظ في تلك المعاني، حتى إن اللفظ لا يفهم منه عند الإطلاق إلا المعاني المذكورة. وخرج بقوله مخصوصة سجدة التلاوة والشكر فإنهما ليستا صلاة كصلاة الجنازة. يعني سجدة التلاوة وسجدة الشكر ليست صلاة. لعلي أكتفي بهذا القدر، أسأل الله أن ينفعنا جميعا به. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وبلغنا ما يرضيك. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال لك، أعرف أسلوبك. هذا الأخ الكريم يسأل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأدخل كثيرا المسجد فأجد المصلين يصلون متأخرين. عليكم السلام. هو يتركون الصف الأول، أدخل في الصف الأول ويمين الإمام وأقول: لولا جهل العامة لما لحقت بالصف الأول، وأسر لذلك، فهل علي إثم في هذا الشعور حيث أنني أحب أن أكون سباقا في المشاعر الدينية؟ أنت فصلت، يعني حقيقة أنت ما تسر للجهل، لجهل العامة. لا يسرك جهل العامة، جهل الناس لا يسرك، إنما يسرك أنك أدركت أدركت المكان الفاضل. هذا شيء وذاك شيء. يعني هل تقول اللهم أدم جهلهم؟ سلمة الحفار القبور يعني يتمنى كثرة الجنائز عشان يكسب؟ لا، أنت ما يسرك جهلهم، وحتى شرحك لحالك أنك سررت، سرتك حسنتك، وسررت لإدراكك الصف الأول ويمين الإمام، وهذا خير. أي نعم. أما جهل كثير من الناس أو جهل العامة، هذا ليس يسرك. أي نعم، ليس يسرك. وعلى كل حال، يعني وطن نفسك على كراهية جهل العامة وتوعيتهم. اي نعم، ونصيبك يأتيك ان شاء الله، قد تحصل على اجر يعني عظيم، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اما هذا الشيخ فهو ممتحن، يعني واشرح لنا شرحا مفصلا عن أوقات تحريم واستحباب الصلاة عند الزوال، وأعطنا مثالا لذلك بالساعة والدقيقة. ما شاء الله، خذ عندك تقويم أم القرى، تقويم أم القرى بالساعة والدقيقة يوميا، وريحنا يا أخي، عافاك الله. أما أوقات النهي فهي معروفة، من بعد صلاة الفجر حتى ارتفاع الشمس قيد رمح، وعند وقوف الشمس قبيل الزوال في كبد السماء حتى تنصرف، حتى تتضيف للزوال، ومن بعد العصر لمن صلى العصر حتى غروب الشمس، كذلك من بعد الفجر لمن صلى الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح. هذه أوقات النهي، تجعل ثلاثة وتجعل خمسة، يعني بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاع الشمس اثنين، وكذلك من بعد العصر إلى تضيف الشمس الغروب وقت، ومن يعني انصرافها للغروب أو تضيفها للغروب وقت ثاني، هذان اثنان، والثالث وقوفها قبيل الظهر في كبد السماء. ما شاء الله. يقول: في الحج عند رمي الجمرات قيل لنا ربع ساعة قبل أذان الظهر بأن نرمي الجمرات، فهل هذا كان صحيحا؟ يعني أن الزوال صار ربع ساعة قبل أذان الظهر؟ لهذا السبب يعني التدقيق في السؤال عن الزوال وعن، أي نعم، وعن الوقت المنهي عنه. لا يا أخي، المدفع يضرب يعني قد ريحنا أراحنا ولاة الأمر. الذي أعرفه أنه عند حل الرمي في اليوم الحادي عشر يرمي المدفع أو يحصل الإذن حتى ولو لم يؤذن الظهر، متى ما يعني زالت الشمس فقد حل الرمي، وجب الرمي. هذا من خطوط الأثرية لطالب علم، هذا بس انه طالب علم كتاتيب ما شاء الله. قال ويبعث الله يأجوج ومأجوج. السؤال ايش هذا؟ قبله شيء كانوا يبي يعني يقول الحديث الذي اخرجه الامام احمد الامام مسلم في قصة قتل عيسى عليه السلام للدجال، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج. السؤال هو هل في هذا الحديث دليل على شرط القدرة في الجهاد وعلى أنه يجب على ولي أمر المسلمين أن يحرز المسلمين في حالة ضعف المسلمين وقوة الكفار وتسلطهم؟ أفادك الله يا أخي، أنا يعجبني استنباطك هذا. على كل حال اشتراط القدرة في حاصل من أدلة أخرى، لابد من يعني من القدرة، لأن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان، وأيضا يضاف إلى هذا القدرة، إذا لم تكن قادرا فما يحصل من الفساد أكثر مما يحصل من الصلاح في مثل هذا. طبعا القدرة شرط، القيام مع القدرة هذا شرط، لكن استنباطك يعني استنباطك من هذا الحديث اشتراط القدرة استنباط جيد، والله أعلم. يبدو لي أنك ضابط النص من صحيح مسلم. نعم. نعم، يجب على ولي الأمر أن يسعى في مصلحة المسلمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وولي الأمر نائب على المسلمين يسعى في مصلحتهم حتى إذا اقتضت المصلحة أو ما معناه أن يستجلب أعداء المسلمين ليأمن شرهم، تعين ذلك عليه بل وجب. إذا كان يعني ولي أمر المسلمين هو نائب عنهم يسعى في مصلحتهم، فإذا رأى من مصلحتهم أن يستجلب أعداء المسلمين بإعطائهم مادة بإعطائهم مال أو بيعني مصالحتهم ليأمن شرهم المتعين وجب ذلك. قال أو تعين ذلك بل وجب، وهذا من قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، جلب المصالح ودرء المفاسد، ويتبعها إذا تعارض مصلحتان فوت أدناهما للحصول على أعلاهما، وإذا تعارض مفسدتان ارتكب أدناهما لتفويت أعلاهما. هذه قاعدة معروفة في الإسلام. فمثلا لو أن الكفار وأعدائنا قالوا نبي الميناء الفلاني نريد أن نستعيره منكم ونستأذن منكم، جاءوا نبي أدب وقالوا نريد أن نستأذن منكم، لو ما أذنا لهم احتلوا، فأيهما أولى؟ هذا واضح. ماذا تصنع؟ أو قالوا نبي بترول أو نبي كذا أو نبي، يقول خذوا بترول والله يحفظ علينا ديننا، لا تهنا، أو خذوا هنا. فالمدارات شيء والمداهنة شيء آخر. المدارات أن تبذل جاهك ومالك في سبيل الحفاظ على دينك، والله لا يجعل مصيبتنا في ديننا ولا يجعل الدنيا أكبر همنا، نبذل دنيانا في سبيل الحفاظ على ديننا. أما المداهنة هي أنك تبذل دينك عشان تحافظ على دنياك، هذه هي المحرمة وهي العكس. مداهنة محرمة وهي أن تبذل دينك، تتنازل عن شيء من دينك في سبيل الحفاظ على جاهك، على منزلتك، أو على مالك. هذا لا يجوز، إنما تبذل جاهك تعطيهم سيادة، ما في معنى. الأسير الذي قبل رأس ملك الكفار علشان يطلق الأسرى الذين عنده، ساق ذلك. وقال عمر ماذا قال؟ قال حق علينا جميعا أن كل واحد منا يقبل رأسه مقابل هذا، لأنه فعل أمرا مشروعا ما في عيب. قل له يا